تذهب مع أصدقائك في رحلة بريئة، ثم تجد أحدهم يخرج من حقيبته مشروباً، وترى آخر يدخن، ويرتكب ثالث حماقة ثالثة، وأنت تستر عليهم، لكنك ترى صورتك وسط هذه المجموعة منشورة على الفيسبوك الذي لا يستر عليهم ولا عليك. دون سؤال يستل الواحد منهم هاتفه ويصور كما شاء. إذا كانت أمريكا تتجسس على مكالمات أنجيلا ميركل، فقد أصبح كل واحد فينا يحمل في جيبه فضيحة اسمها الهاتف المحمول. وبين الحامل والمحمول يبقى مفهوم الخصوصية عزيزاً. لا تحترم الصحافة الصفراء هذا الحق، ولا الفيسبوك يحترمه، ويقف القانون مرتبكاً أمام الحملات التي يشنها مجهولون عبر البلاك بيري وأشباهه من الوسائل. من حق الناس التعبير، وحرية التعبير حق مهم، وقد يمكن القول إن عقد صلة منطقية بين الحق في التعبير والحق في الخصوصية مشكلة العصر. في العصر الجاهلي كان المرء يعيش ضمن القبيلة وللقبيلة حتى لا يكاد يفقد فرديته. وعلى الفيسبوك تنشأ اليوم قبائل أدهى، سواء أقلنا لايك أم ديسلايك. تنص المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو مراسلاته أو لحملات على شرفه ولا سمعته.